من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهذه جميعا تعريفات لفظية من قبيل شرح الاسم المفيد للتنبيه، وليست بتعريفات حقيقية، لأن الضرورة واللا ضرورة من المعاني البينة البديهية التي ترتسم في النفس ارتساما أوليا. كان الكلام في المواد الثلاث، وقلنا بأن البحث عن المواد الثلاث في الأصل بحث منطقي، ولكنه أيضا يبحث عنهما أو عنها في الفلسفة، باعتبار أن تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن، السلام عليكم، تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن يتوقف على فهم هذه المواد. وأشرنا بالأمس أيضا إلى أن هناك فرقا أساسيا بين المادة أو ما يبحث عن هذه المواد في المنطق، وبين ما يبحث عنها في الفلسفة، حيث أنه في المنطق المحمول عام، أعم من أن يكون هو الوجود أو غير الوجود، بخلافه في الفلسفة فإنه لا بد أن يكون المحمول والوجود. وهناك فرق دقيق آخر بين البحث المنطقي لهذه المواد وبين البحث الفلسفي لها، حيث أنه في البحث المنطقي نحن نبحث عن المادة في القضية التي في الذهن، لأن البحث المنطقي بحث ماذا؟ في المعقولات الثانية المنطقية. والمعقولات الثانية المنطقية ما هو تعريفها؟ قلنا هي التي يكون العروض والاتصاف كلاهما في الذهن. إذن البحث عن المواد في المنطق بحث منطقي، بحث عن المعقولات الثانية المنطقية، يعني بحث عن النسبة في القضايا. ولكن البحث عن المواد هنا ليس بحثا بلحاظ القضايا، بلحاظ المفهوم في الذهن، لأن الموجود في الخارج. نحن نريد أن نقول الموجود في الخارج إما واجب وإما ماذا؟ وإما ممكن. إذن الإمكان والوجوب يكونان في الخارج أم في الذهن؟ الوجوب والإمكان وصفان للموجود. طب الموجود في الخارج لو في الذهن؟ في الخارج. إذن ما هو وصف لهما؟ بل يساوقهما، لأنهما وصف للوجود من أحكام الوجود. إذن البحث عن الوجوب والإمكان في الفلسفة يكون بحثا عن المعقولات الثانية المنطقية أم الفلسفية؟ يكون من الفلسفية. وتعريف المعقولات الثانية الفلسفية هو أن العروض في الذهن ولكن الاتصاف في الخارج. إذن وهذا فرق آخر بين البحث المنطقي للوجوب والإمكان وبين البحث الفلسفي للوجوب والإمكان، فإن البحث المنطقي عنهما بحث بحسب المعقولات الثانية المنطقية، والبحث الفلسفي عنهما بحث بحسب المعقولات الثانية الفلسفية. وإن شاء الله سيأتي في الأمر الثالث مما يتفرع على الفصل الأول ما يرتبط ببيان الفرق الدقيق بين المعقول الثاني المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي، وبينهما وبين المعقول الأولي. بيانه سيأتي إن شاء الله في الفرع الثالث أو الأمر الثالث مما يتفرع على الفصل الأول. بالأمس بينا أن السيد العلامة ذكر تعريفات لهذه المواد الثلاث، ولكن قال أن هذه التعريفات تعريفات لفظية تعريفات من قبيل شرح الاسم. وبينا بالامس ما هو المراد من التعريف اللفظي في قبال التعريف الحقيقي، وقلنا ان الشرائط التي تشترط في محلها للتعريف انما هي للتعريفات الحقيقية لا للتعريفات اللفظية. فقط اشير الى نقطة بقيت بالامس لم نشر اليها، وهي ان تعريف شرح الاسم له اصطلاحان في المنطق، وكثيرا ما يقع الخلط فيهما. تارة يطلق شرح الاسم ويراد منه ما هو في قبال التعريف الحقيقي، واخرى يطلق شرح الاسم وليس المراد منه ما يقابل التعريف الحقيقي بل هو نفس التعريف الحقيقي. لان التعريف تارة يكون قبلها للبسيطة كما درستم في المنطق، واخرى يكون بعدها للبسيطة. يعني تارة انت تسأل عن ماهية الشيء قبل السؤال عن وجوده وعدم وجوده، واخرى تسأل عن ماهية الشيء بعد العلم بوجوده. علمت ان الانسان موجود، زوج انسان، هنا تسأل ما هو الانسان. هذه الماء يسمونها ماء الحقيقية في قبال ماذا؟ في قبال ماء الشارحة التي هي ايضا سؤال عن حقيقة الشيء ولكن قبل العلم بوجوده. فالماء الشارحة هي الماء الحقيقية ولكن قبل السؤال بها للبسيطة، والماء الحقيقية هي الماء الشارحة ولكن بعد السؤال بها للبسيطة. هذه الماء الشارحة في بعض الأحيان تسمى بتعريف شرح الاسم. لماذا؟ لأنك أنت تريد أن تفهم اللفظ، لأنك لا تعلم بالوجود، تريد أن تفهم ما هو المراد من هذا اللفظ وهو الإنسان، ولا تعلم أنه موجود أو ليس بموجود. فقد تسمى ماء الشارحة ماذا؟ بشرح الاسم. وهذا غير شرح الاسم الذي نقوله هنا وهو التعريف اللفظي في قبال التعريف الحقيقي. جملة معترضة أطلع وأدخل إلى البحث مرة أخرى. وهذا المعنى من شرح الاسم وهو التعريف اللفظي هو مراد صاحب الكفاية عندما يقول وهذه تعاريف من قبيل شرح الاسم. ليس مراده من شرح الاسم صاحب الكفاية ماء الشارحة حتى يرد عليه إشكال المحشين بأنه يلزم دور، يلزم كذا ويلزم كذا. الأخوة لابد واجدين في الكفاية أنه كثيرا ما يشتل على تعريفات صاحب الكفاية في علم الأصول أنه يلزم منه ماذا؟ دور. هذا معناه أنه فهموا من كلام صاحب الكفاية من شرح الاسم يعني ماء الشارحة، ولكن صاحب الكفاية يريد أن يقول أن هذه التعريفات تعريفات لفظية، تبديل لفظ بلفظ أوضح منه، لأن الأصول أساسا لا تعريفات حقيقية فيه، لأن الأصول علم اعتباري والعلوم الاعتبارية لا تعاريف حقيقية فيها، مركبة من الجنس والفاق. فلهذا كل أحكام التعريف التي تذكر في علم المنطق لا علاقة لها بالتعاريف التي تذكر في علم الأصول أو التي تذكر في علم الفقه أو التي تذكر في العلوم الأدبية والنحوية والبلاغية، فإن هذه التعاريف جميعا هي من قبيل تعاريف شرح الاسم لا من قبيل التعاريف الحقيقية، حتى يتوفر فيها جميع شروط التعريف التي ذكرت في علم المنطق. الشيخ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، أرجع إلى محل الكلام، السيد العلامة يقول ما ذكرناه من التعريف للوجوب للإمكان للإمتناع هذا أي نحو من التعريف؟ تعريف لفظي، تعريف من قبيل شرح الاسم بهذا الاصطلاح الذي ذكرناه، لا أنها تعريفات حقيقية. وإلا من حاول أن يعرف هذه المواد الثلاث تعريفا حقيقيا فإنه يقع في محذور الدور. لماذا؟ يقول بعض حاول أن يعرف هذه المواد الثلاث بتعريفات حقيقية بالنحو الذي ذكرناه، يعني الوصول من معلوم تصوري الى مجهول تصوري، ففرض ان الوجوب الامكان الامتناع ما هي؟ مجهولات تصورية، اذا لا بد من الوصول اليها عن خلال ماذا؟ المعلومات التصورية. طب ماذا عرف الامكان؟ التفتوا للتعاريف. قال عرف الامكان بما ليس بممتنع ولا واجب. اكو سقط في العبارة. كتعريف الممكن بما ليس بممتنع ولا واجب. اذا تعريف الممكن متوقف على فهم ماذا؟ على فهم الواجب وفهم الممتنع. فتعالوا الى الواجب والممتنع لنعرف ما هو المراد منهما. يقول وتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال. المحال ما هو؟ هو الممتنع. اذا هذا التعريف للواجب اخذ فيه ماذا؟ الممتنع. تعالوا الى تعريف الممتنع. وتعريف المحال بما يجب الا يكون، اخذ في تعريف المحال ماذا؟ الواجب. اذا تعريف الممتنع وتعريف الواجب صار دوريا ام لا؟ لانه اخذ في تعريف الواجب الممتنع، واخذ في تعريف الممتنع ماذا؟ الواجب. اخذ في تعريف الواجب المحال، واخذ في تعريف المحال ماذا؟ الواجب. اذا هنا نحن من هذين التعريفين وصلنا الى معلوم تصوري او لم نصل الى معلوم تصوري، بل بقينا على المجهول التصوري من خلال تعريف الواجب وتعريف الممتنع. وصلنا الى معنى الواجب والممتنع او لم نصل؟ لم نصل، لانه دوري. واذا لم نصل الى تعريف الواجب وتعريف الممتنع وبقيا مجهولين، اذا تعريف الممكن بما ليس بواجب وليس بممتنع ماذا؟ ايضا مجهول، لانه تعريف المجهول بالمجهول هل يكون معلوما؟ الممكن مجهول او ليس بمجهول؟ نعم. الواجب والممتنع معلوم او مجهول؟ بناء على ما ذكرنا مجهول، اذا يلزم تعريف المجهول بالمجهول. وهذا معنى ان التعريف هنا دوري. هذا اذا اريد من التعريف هنا التعريف الحقيقي. اما اذا اريد من التعريف هنا التعريف اللفظي للتنبيه، استبدال لفظ بلفظ اوضح منه عند السامع، فهذا لا يرد عليه اي اشكال. فلهذا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهذه يعني هذه التعاريف التي ذكرناها للوجوب والإمكان والامتناع، وهذه جميعا تعريفات لفظية. طب التعريف اللفظي بأي معنى؟ قال من قبيل شرح الاسم، ولكن بالمعنى الذي ذكرنا من شرح الاسم، لا شرح الاسم الذي يكون هو التعريف الحقيقي. فلهذا يقول من قبيل شرح الاسم المفيد للتنبيه، لا انه مفيد للوصول الى مجهول تصوري من خلال معلوم تصوري. لا يفيد لنا شيئا، نحن كنا نعلم. نعم يفيدنا ان هذا اللفظ ايضا موضوع لذلك المعنى المفهوم المرتكز في النفس. المفيد للتنبيه وليست بتعريفات حقيقية في النحو الذي شرحنا ما هو المراد من التعريف الحقيقي. لماذا قيدنا هذه تعريفات لفظية ليست حقيقية؟ يقول لأن الضرورة ولا ضرورة. شوف، لا يقول الوجوب ولا وجوب. لماذا؟ لأن لفظ الضرورة أوضح عند الناس من لفظ الوجوب. ومن هنا أنت تفسر الوجوب بماذا؟ بضرورة الوجود. تجعل الوجوب معرف وتجعل ضرورة الوجود ماذا؟ معرف. لماذا؟ لأن الضرورة أوضح عند الناس من لفظ الوجوب. فلهذا يقول لأن الضرورة ولا ضرورة من المعاني البديهية. ما أدري الإخوة تذكرون، إن شاء الله يتذكرون، نحن في بداية الحكمة قلنا كما أن التصديقات لا بد أن تنتهي إلى تصديق أولي بديهي، ويستحيل التسلسل لا إلى نهاية التصديقات، كذلك ماذا؟ في التطورات لا بد أن ننتهي إلى تطور بديهي أولي ويستحيل تسلسل التطورات لا إلى نهاية. فهم الإنسان يتوقف على الحيوان والناطق، وفهم الحيوان يتوقف على كذا، وفهم كذا يتوقف على شيء سابقه، وهكذا. هل يمكن أن يتسلسل إلى نهاية؟ البرهان قائم على أنه يستحيل أن تتسلسل التطورات لا إلى نهاية. لماذا؟ لأنه يلزم لكي نفهم مفهوما واحدا أن نتطور ماذا؟ أن نتطور ما لا نهاية له من التطورات. وهذا معناه أنه ما نريد أن نفهمه لا يمكن أن نفهمه، وهذا خلق لأننا نفهمه، وهذا خلق لأننا نفهم هذا المفهوم. نحن بالوجدان نريد أننا نفهم المفهوم. إذن هذا دليل على أن هذه التطورات تنتهي إلى حدين. فلا بد أن نعرف أن هذه التطورات البديهية من أين جاءت إلى النفس. هذا بحث إن شاء الله موكول إلى نظرية مرحلة 11، وهو بحث مربوط بنظرية المعرفة، وهو أن الإنسان وجد ومعه هذه التطورات، أو أن الإنسان وجد خرج من بطن أمه لا تعلمون شيئا. طب إذا لا تعلمون شيئا، لعد من أين جاء بهذه التطورات البديهية؟ هنا خلاف بين النظرية الأرسطية والنظرية الإفلاطونية. النظرية الإفلاطونية تقول موجودة مع النفس كنظرية كانت، والنظرية أو نظرية كانت كنظرية إفلاطون، ولكن النظرية الأرسطية تقول لا، أن النفس قبل وجودها في هذا العالم إذا وجدت لا تملك شيئا، كل ما تملكه إنما هو عن طريق الحواس، ولكن لا أن الحواس هي السبب في حصول الصور، بل هي المعدات لحصول هذه الصور كما تقدم بيانه. على أي الأحوال، قال لأن الضرورة ولا ضرورة، شوفوا هذا أهم بنحو الجملة المعترض أخرج، هنا يأتي جواب سماحة السيد اللي ذكر بأنه سيد ما هي فائدة الفلسفة. وهذول اللي يدخلون في الأبحاث الأصولية والفقهية والكلامية ولا يعرفون شيئا عن نظرية المعرفة، وهذا تعبد يقبل. لماذا؟ لأنه لعله ما يعلمه مخالف ماهية للواقع الخارجي، فصفته هو، ولكن يتطوره ماذا؟ علما، فهو جهل مركب. هذا من لابد أن يثبته؟ علم الكلام فلا يثبت هذه المطالب، علم الكلام يرتبط بالعقائد، الله موجود، المعاد موجود، الإمامة كذا، أما نظرية المعرفة فليست مرتبطة بعلم الكلام. قال فإن لأن الضرورة ولا ضرورة من المعاني البينة البديهية التي ترتسم في النفس ارتساما أوليا. ما معنى ترتسم في النفس ارتساما أوليا؟ بينها. قال يعني لا تحتاج إلى واسطة لفهمها، بخلاف بعض المفاهيم غير الأولية، فإنها لكي تفهم تحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة. الإنسان يحتاج إلى واسطة لفهمها ولا يحتاج؟ نعم يحتاج، التوثق بالمعلومات التطورية، بالمعلوم التطوري. يعني لا بد أن تعرف ما هو الحيوان، ما هو الناطق، حتى تستطيع أن تفهم الإنسان حيوان ناطق. إذن الإنسان هو ليس تطوره بديهيا أوليا، لأنه ليس ارتسامه في النفس أولي، بل بتوسط غيره، بخلاف مفهوم الوجود، بخلاف مفهوم الضرورة ولا ضرورة، فإنه ترتسم في النفس ارتساما أوليا. يعني لا تحتاج إلى توسط غيرها، مو فقط لا تحتاج إلى توسط غيرها، لا يمكن أن يتوسط الغير لفهمها. لماذا؟ التفتوا جيدا لما أقول. لماذا لا يمكن؟ يستحيل. أنت إذا أردت أن توسط الغير لابد أن تقول ماذا؟ تقول الوجود أو الوجود. تعريفه ماذا؟ التفتوا جيدا، تعريفه ماذا؟ ضرورة الوجود. بالفارسية اللفظ هو أوضح. أنت إذا أردت أن تعرف الوجود بالفارسية تقول ضرورة الوجود أست. هذه أست يعني شنو؟ وجود. ولكن يا وجود معنى حرفي أو معنى اسمي؟ ها؟ معنى حرفي، لأن جملة رابطة بين موضوع ومحمول. الوجود هو ماذا؟ أساسا أنت في كل تعريف ماذا عندك؟ يوجد عندك موضوع ويوجد عندك تعريف الذي هو المحمود، وتريد ان تقول ان الموضوع متحد ماذا مع المحمود الذي هو التعريف. طب الاتحاد يحتاج الى معنى حرفي رابط او لا؟ ذلك المعنى الحرفي الرابط هو الوجود او شيء اخر. اذا تعريف الوجود يتوقف على ماذا؟ على فهم الوجود في السابق. تعريف الوجود يتوقف على فهم الوجود في الرتبة السابقة. ومن هنا نقول انه يستحيل تعريف الوجود، ويستحيل تعريف كل المفاهيم التي ترتسم في النفس ارتساما اوليا. فلهذا قال ترتسم في النفس ارتساما اوليا تعرف بنفسها. الاخوة لا يصير عدم اشتباه، مو انه يكون اللفظ هو معرف لنفسه. قال يصدق يعني لا تحتاج الى غيرها لتعريفها، مو انه تحتاج ولكن هي نفسها معرفة لنفسها. اتفتوا جيدا، تتذكرون في بحث الواجب نحن قلنا ان وجوده مقتضى ذاته، قلنا مو مراد انه يحتاج الى الا ولكن هو علة نفسه. قلنا مو نريد ان نقول ان المفاهيم الاولية تحتاج الى تعريف لكن معرفها من؟ هو نفسها. نريد ان نقول انها لا تحتاج الى غيرها بقرينة ماذا؟ بقرينة ويعرف بها غيرها، فان الغير يتوقف عليها ولكن هي لا تتوقف على اي شيء. تعرف بنفسها ويعرف بها غيرها. ولذلك من حاول ان يعرفها تعريفا حقيقيا بشرائط التعريف المذكورة في المنطق أتى بتعريفات دورية من قبيل ماذا؟ التفتوا إلى الدور جيدا، كتعريف الممكن بما ليس بممتنع. هذه عبارة ناقصة، لماذا؟ لأن هذا تعريف الإمكان العام، سيأتي إن شاء الله أن الإمكان العام يعني ما ليس بممتنع، اما واجب او ممكن بالامكان الخاص بعد لا يشير اليه، فقط يقول هذا ليس بممتنع. هذا من قبيل انه تسال ينزل في هذا اليوم مطار او لا ينزل، تقول ممكن. ممكن يعني ماذا؟ متساوي النسبه. عفوا، تقول ليس بممتنع، نزوله ليس بممتنع، اما ينزل او لا ينزل ذاك بحث اخر، نزوله بالضروره او بالامكان ذاك بحث اخر. الله يتصف بالعلم بالاراده او لا يتصف، تقول اتصافه بالإرادة ليس بممتنع. اتصافه بالإرادة واجب لممكن بالإمكان الخاص، هذا يحتاج إلى برهان آخر لإثبات أنه إذا اتصف بالإرادة فاتصافه بالوجوب لا بالإمكان الخاص. إذن الإمكان العام هو ما ليس بممتنع، ونحن بحثنا في المواد يا إمكان مرادنا ما ليس بممتنع وما ليس بممتنع ولا واجب. إمكان الخاص يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة عدم. فلهذا لابد ان تضيف كلمة قال بما ليس بممتنع ولا واجب، حتى يلزم ان يكون متوقفا على فهم الواجب والممتنع. وتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال. هناك بحث ان شاء الله سيأتي في الالهيات بالمعنى الاخص ان الواجب فرض عدمه محال او فرض عدمه ليس محال لازمه المحال، اي منهما؟ تارة نقول ان فرض عدم الواجب ليس محالا وانما يلزمه ماذا؟ محال. فاللازم محال والا الملزوم ماذا؟ ليس بمحال. وهذا هو كلمات المشهور من الحكماء والفلاسفة، ان الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال. فرض عدمه ليس بمحال ولكنه ماذا؟ يلزم منه المحال. ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه له تقرير مهم في إثبات الواجب، وهو برهان الصديقين بالتقرير الذي هو قرره في حواشيه على الجزء السادس من الأسفار. يقول فرض عدمه محال، مو ما يلزم من فرض عدمه محال. أساسا فرض العدم يلزم من اجتماع النقيضين، مو أنه فرض عدم الواجب لا محظور فيه ولكن لازمه محال، وكم فرق بين المقامين. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا أيضا يردد لمن إشارة لمن يفهم، يقول بأنه الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال أو فرض عدمه محال. هذا أو فرض عدمه محال إشارة إلى مبنى في تقرير برهان الصديقين أنه أساسا يستحيل فرض عدم الواجب. أخر شوفوا يقولون فرض المحال ليس بمحال، أليس يقولون هكذا؟ يعني فرض المحال ممكن أو ليس بممكن؟ نريد أن نقول فرض عدم الواجب ليس بممكن، ومن هنا يميزون بينهم بين فرض المحال وبين فرض المحال. فرض المحال ممكن ولكن فرض المحال الفرض ليس بممكن. نحن نريد أن نقول فرض عدم الواجب يلزم اجتماع النقيضين، مو يلزم منه اجتماع النقيضين. فشوفوا أنه من يدعي عدم الواجب فقد قال ماذا؟ مجتمع النقيضين. مو أنه نحن نحتاج أن نقيم له البرهان أن الواجب موجود. من يدعي عدم الواجب فقد قال ماذا؟ مجتمع النقيضين. فقط نحتاج إلى بيان له أنه ادعاء عدم الواجب هذا من مصادق ماذا؟ اجتماع النقيضين. بيانه في محله. قال وتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال أو ما فرض عدمه محال، وما يلزم من فرض عدمه محال. وتعريف المحال بما يجب ألا يكون إلى غير ذلك من التعاريف التي ذكرت أكثرها في كلمات المتكلمين لضعف المنطق عندهم، فلهذا كانوا يعرفون هذه المواد بهذه التعريفات. يقول السيد العلامة أنه لو أريد التعريف الحقيقي يلزم الدور، لأن تعريف الواجب يتوقف على تعريف المحال وتعريف المحال يتوقف على تعريف الواجب فيكون دوريا. إذن لا الواجب صار معلوم ولا الممتنع صار معلوم. خب إذا أخذتهما في تعريف الممكن ليس بممتنع ولا واجب، إذن الممكن أيضا ليس بمعلوم، فيبقى الممكن والواجب والممتنع كلها على مجهوليته. هنا الإخوة يتذكرون نحن في بداية الحكمة ذكرنا مطلبا أشرنا إليه بنحو الإجمال، والآن نشير أيضا إليه بنحو التذكر. وذكر إن نفعت الذكرى، بل إن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه إن نفعت الذكرى تريد أن تقول بأنه الكل لا يستفيد من الذكرى، ولكن هذه الآية تريد أن تقول لا اطمئن أن الذين يستفيدون منها هم المؤمنون. ضابط جيد. فمن لم ينتفع بالذكرى لابد أن يعرف أنه ماذا؟ ليس بمؤمن، لأن الآية تقول وإن الذكرى، هذه بإن والإسلام الداخل على المبتدا تنفع المؤمنين. هذه كم حصر أكو في الآية أن إن الذكرى تنفع، ما أعطى ضابطا لتمييز المفهوم التصوري البديهي عن المفهوم التصوري غير البديهي. فقط أن نشوف بعض الإخوة يتذكرون المطلب أو لا يتذكرون. يتذكر أحد المطلب؟ فإذا الذكرى مهمة. بل الذكرى مهمة. الضابط هو هذا، وهو أنه التعريف يبتني هذا الضابط على مقدمات ثلاث. التعريف هو تحليل وتجزئة. أنت إذا أردت أن تعرف المادة الكيميائية في الخارج، أردت أن تتعرف على الماء، ماذا تفعل في المختبر؟ تحلله إلى أجزائه الأولية فتقول مركب من الأكسجين والهيدروجين. إذا كان الأكسجين والهيدروجين من العناصر غير البسيطة أيضا تذهب إلى أن تصل إلى عناصر بسيطة، بعد ماذا لا تتحلل إلى أجزاء أبسط منها. التعريف في المنطق هي وظيفة المختبري في الأمور المختبرية. كيف أنها يحللها لأن يصل بها إلى أجزائها البسيطة؟ كذلك المفهوم المنطقي يحلله لكي يصل إلى أجزائه البسيطة. وكما أنه في الواقع الخارجي هذه الأجزاء لا يمكن أن تمتد لا إلى نهاية، إذن هذه المفاهيم أيضا لا يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية له. نقف عند حد هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل تعريف مركب من جزئين لا أكثر، الجزء الأول أعم من المعرف والجزء الثاني مساوي للمعرف. لا يعقل أن يكون كلا الجزئين عامين، كلا الجزئين مساويين، أحدهما مساوي والآخر أخف، كل هذه غير معقول كما هو ثابت في المنطق. فقط يمكن التعريف بجزء أعم الذي نسميه الجنس، وبجزء مساوي الذي نسميه ماذا؟ الفصل. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، لكي يتم التعريف في أي مفهوم لا بد أن يفرض أنه يوجد ما هو أعم من ذلك المفهوم، يعني مفهوم أعم من المفهوم المعرف. لماذا؟ لما ذكرناه في المقدمة الثانية أن التعريف إنما يكون بمفهوم أعم ومساوي. إذا لكي يتحقق تعريف نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون هناك مفهوم أعم من المفهوم المعرف. خب الوجود يوجد له مفهوم أعم أو لا يوجد منه مفهوم أعم؟ لا يوجد. إذا لا يعقل أن يعرف. واضح البرهان؟ إذا لا يعقل. فإن لم يكن مركبا فهو بسيط، وإذا كان بسيطا فليس له تعريف. إذا المطهري في حواشيه على شرح مبسوط المنظومة يقول إذا صار المفهوم بسيطا بعد لا يكون قابلا للتعريف المنطقي. وحيث أن مفهوم الوجود بسيط، مفهوم الوجوب بسيط، مفهوم الإمكان بسيط، هذه كلها مفاهيم ماذا؟ بسيطة. إذا لا تكون قابلة للتعريف. إلا أن هذا الضابط الذي ذكره وإن كان تاما إلا أنه أخص من المدعى. لماذا؟ طبعا إحنا لم نشكل على هذا الضابط في بداية الحكمة، ولكن هنا نذكر إشكاله، وأيضا نذكر إشكال واحد، أكو إشكال ثاني موكول إلى دراسات أعمق، وهو أنه أن هذا التعريف أو أن هذا الضابط يقول أن البسيط لا تعريف له بالأجزاء. لماذا؟ لأنه سالب الانتفاع الموضوع. ولكن من قال لكم أن التعريف ينحصر بما فيه أجزاء بالأجزاء؟ أنتم درستم في علم المنطق أن التعريف ماذا؟ على قسمين، حدي ورسمي. الحدي يكون ماذا؟ بالأجزاء الداخلية. أما الرسمي بماذا يكون؟ باللوازم، يعني الأجزاء الخارجية، العوارض الخارجية. فإذا صحيح الوجوب لا يمكن تعريفه بالحد التام والناقص، ولكن لماذا لا يمكن تعريفه بالرسم التام أو الناقص؟ والرسم التام أو الناقص تعريفا أو ليس بتعريف. ذكرت درستم في المنطق أن التعريف إما حد وإما رسم، فهذا الضابط أخص من المدعى، لأنه يقول ليس له تعريف بالحد بالحد التام أو الناقص، ولا يستطيع أن يثبت لنا أنه لا حد له ولو بالرسم التام أو الرسم الناقص، مع أن الضابط لا بد أن يبين أنه لماذا لا يقبل حتى الرسم التام والرسم الناقص، لأن هذه المفاهيم كما لا تقبل التعريف بالتام والناقص لا تقبل التعريف بالرسم التام والرسم ناقص، لأن الرسم التام والرسم الناقص أيضا يكون بأمور هي غير موجودة في هذه المفاهيم. فهذا الضابط وإن كان موفقا بنحو الموجبة الجزئية إلا أنه غير موفق بنحو الكلية. والذي يقع عنه البحث، احنا اتفقنا بعد انت تكتبونا احنا بنسمع منكم، والذي يقع البحث عنه في هذا الفن الباحث عن الموجود. انا الله يعلم لضيق الوقت، والا الاخوة لو كان يسمحون انه احنا الدرس النهاية مثلا باليوم 3 ساعات درس نهاية احنا كنا نعطي وقت. طبعا المرد الشرال الكبير درس الوصول ما كان 5 ساعات، يعني في التواريخ اما نقول ان الميرزا كان يجلس المنبر فتدخل طائفة تجلس ساعة ساعتين تبحث تناقش تستشكل ثم تخرج ثم تأتي طائفة ثانية ثم تبحث تناقش وغير الى ذلك، الى ان كتبت دورات اصوله قدس سره الشريف الذي هو من اعاظم المحققين في الاصول، الميرزا الكبير الميرزا الشيرازي من اعاظم علم الاصول، واقعا من اعاظم المحققين في هذا الباب. بعد ان كتبت تقريراته، طبعا كان يدرس في سامراء في ذاك الوقت، كتبت تقريراته، بعض تلاميذه جاءوا بتقريراته إلى المرزا الكبير فطالعها ثم قال الأصلح أن ترموا بها في شط سامراء، فرميت بها في شط سامراء والتقريرات كانت غير موجودة إلى أن أخيرا بعض تلاميذه كان محتفظ بالتقريرات. الآن مؤسسة آل البيت تطبع التقريرات في 3 مجلدات، خرج المجلد الأول من تقريرات المرزا الشيرازي الكبير. قال نتعب الآخرين بعدنا، هذا فيه إشكال، ارموا بها إلى الماء ولكن البعض هم من يأتون سيأتون. ومن هنا يقول جملة من المحققين أن كثير من تحقيقات المرزا إنسان الآن يجد مناشئها في كلمات المرزا الشيرازي الكبير. والذي يقع البحث عنه في هذا الفن الباحث عن الموجود، هذه أفلام لنا عندما قلت قضية بني. خب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الآن يذكر فد نقطة ذكرها في أول هذه المرحلة، يقول الذي هو المطلوب بالقصد الأولي في هذه المرحلة هو البحث عن الوجود والإمكان وأحكام الوجود والإمكان، وإلا البحث عن الامتناع فهو مقصود بالقصد الثاني التبعي. والذي يقع البحث عنه في هذا الفن الباحث عن الموجود بما هو موجود بالقصد الأول الذي هو المقصود بالذات من هذه المواد الثلاث هو الوجوب والإمكان كما تقدمت الإشارة إليه في أول المرحلة. وهما هذه الجملة من الجمل التي لا بد أن يدقق فيها أولا ونقف عندها متأملين لنرى أن ما استفاده السيد العلامة مما تقدما هل يتم أو لا يتم ثانيا. وهما هذا الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى الوجوب والإمكان، لأنه هما المقصودان بالقصد الأولي في هذه المرحلة. وهما وصفان ينقسم بهما أي بهذين الوصفين الموجود. ما هو المراد من الموجود هنا؟ هل المراد من الموجود هنا يعني الموجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة، أو المراد من الموجود هنا يعني ما يحمل عليه الوجود؟ أي منهما؟ بحسب القاعدة لا بد أن يكون الاحتمال الأول، لأنه نحن نريد أن نذكر تقسيمات الموضوع المطلق للفلسفة، يعني نريد أن نقول الموجود المطلق إما واجب وإما ممكن. إذن وصف الوجود وصف الإمكان لا بد أن يكون لأي شيء، للوجود أو لشيء آخر؟ للوجود. إذن مراده من الموجود هنا لا بد أن يكون ماذا؟ موضوع الفلسفة، يعني الموجود المطلق. ولكنه لقرائن ستأتي لا يمكن أن يكون مراده هنا. مراده من الموجود هنا ما يحمل عليه الوجود، حتى إما حملا حقيقيا من قبيل نسبة الشيء إلى ما هو له، وإما حملا عرضيا من قبيل نسبة الشيء إلى غير ما هو له. هذا هو مراده. لماذا؟ لأنه سيأتي من السيد العلامة في الفرع الأول أو في الأمر الأول الذي يفرعه يقول أن الإمكان معروضه الماهية ومعروضه الموجود. فإذا المراد من الوجود هنا يعني الموجود المطلق لما يحمل عليه الوجود. الإخوة إذا يريدون يتوضح من المطلب أكثر، هذا كتابكم شيخا يرجعون معي إلى المرحلة الثانية أو المرحلة الأولى، المرحلة الأولى الفصل الثاني صفحة 13 بحسب كتابي خامسا آخر 3 أسطر من الأخير صفحة 13. قال وخامسا أن للموجود، هذا المراد من الموجود شنو؟ الموجود المطلق. قلنا لا، من حيث اتصافه بالوجود يعني ما يحمل عليه الوجود، ماذا؟ نحو انقسام إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض. خب إلى بالذات ما هو؟ يعني الوجود، لأن نسبة الوجود إليه نسبة الشيء إلى ما هو لا، ولكن نسبة الوجود إلى الماهية نسبة الوجود إلى غير ما هو لا، لأن الماهية لا وجود لها في الخارج. إذن عندما نقول الإنسان موجود هذه نسبة بالذات ونسبة بالعرض، بناء على أصالة الوجود نسبة بالعرض. هنا نقول أن مراده من الموجود ذاك الموجود، مو الموجود المطلق. لماذا ليس مراده الموجود المطلق؟ لأنه هو سيصرح بعد ذلك في الفرع الأول الإخوة يقرؤون أن موضوع الإمكان هو الماهية، يعني الماهية تحمل على ماذا؟ عفوا الإمكان يحمل على ماذا؟ على الماهية، على الوجود. إذن هنا مراده من الوجود أي وجود؟ الموجود المطلق على موضوع الشمس ذات، وما يحمل عليه الوجود بالذات أو بالعرض، ما يحمل عليه، لأنه الإمكان موضوعه الوجود، وإنما الإمكان موضوعه ماذا؟ الماهية، وهي التي تحمل عليها الوجود بالعرض. واضح صار المطلب إلى هنا أم لا؟ ما أدري النقطة اللي ذات أوصل للإخوة؟ إذا أكو إشكال هنا أقبل الإشكال، هنا أقبل الإشكال وتوضيح من الإخوة. دليل؟ هسه أنا ما أريد أهلك هي أشكل على سيد العلامة، خلوا ذاك، بس أريد أقول مراد من الموجود هنا لا يمكن أن يكون الموجود المطلق. لماذا؟ لأنه إذا كان مراده الموجود المطلق لابد الوجود موضوعه ماذا؟ الموجود. الإمكان موضوعه ماذا؟ الوجود، أو تقسيمات الوجود، مع أن الإمكان موضوعه موجود الماهية، الماهية. إذا ليس مراده من الموجود هنا الذي ينقسم إلى الواجب والممكن، يعني موضوع الفلسفة الذي هو الموجود المطلق، وإنما ما يحمل عليه الوجود الذي ينقسم بنحو انقسام إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض. هذا من قبيل يكون هكذا، من قبيل تقول أن الأسد معناه إما الحيوان المفترس، وإما ماذا؟ وإما الرجل الشجاع. أن الأسد معناه الحيوان المفترس وهو ماذا؟ نسبة الشيء إلى ما هو له، أو ماذا؟ الرجل الشجاع وهو نسبة الشيء إلى ماذا؟ إلى غير ما هو له. هنا عندما نقول موجود مرادنا يعني ما يحمل عليه الوجود حملا حقيقيا كموضوع الفلسفة، وما يحمل عليه الوجود حملا مجازيا وبالعرض كما الماهية. فالوجود موضوعه ماذا؟ الوجود. أما إن كان موضوعه ماذا؟ الوجود بالماهية، والماهية موجودة بالذات وموجودة بالعرض. إذا تبين أنه هنا عندما يقول الموجود ينقسم إلى الواجب والممكن، مراده من الموجود الموجود المطلق يعني موضوع الفلسفة؟ لا، يعني ما يحمل عليه الوجود، ما يتصف بالوجود. من هنا قد يقال للسيد العلامة: سيدنا، نحن في هذه المرحلة ماذا نريد أن نثبت؟ أن موضوع الفلسفة ينقسم إلى الواجب والممكن، أو ما يحمل عليه الوجود ينقسم إلى الواجب والممكن؟ نريد هذه التقسيمات الأولية للفلسفة، من قبيل أن الوجود إما خارجي وإما ذهني، إما علة وإما معلول. هذه تقسيمات لأي شيء، لما يحمل عليه الوجود أو للموجود المطلق بحسب الحمل الشارع. ما أدري مبنى العلامة صار واضح والإشكال عليه صار واضح أم لا؟ أعيد أم ما يحتاج؟ احنا نبقى في شك ولا لا؟ عندما تسكتون وهذا تعلمون ان السكوت مورده اين؟ بلي بلي مولانا، هذه ثانية اي والله اضعب من ذلك صدقتم سيدا، هذا اضعب من ذلك المورد. شوفوا احنا هنا عندما نقول الوجود، التفتوا للعنوان المرحلة، التفتوا جيدا، قال انقسام الموجود. يا موجود الذي هو موضوع الفلسفة يريد ان نقسمه الى الواجب والممكن، لكن هذا التحليل يوصلنا الى ذلك ولا يوصلنا؟ لا يوصلنا، لان الامكان ليس موضوعه الموجود، وانما موضوعه ماذا؟ الماهية. اذا مراده من الموجود هنا الاعم، مراده من الموجود يعني ما يحمل عليه الوجود، لا ما هو موجود مطلق الذي هو موضوع الفلسفة. ونحن بحثنا في هذه المرحلة تقسيم موضوع الفلسفة الى الواجب والى الممكن. قال: وهما وصفان ينقسم بهما الوجود. شوفوا السيد العلامة هو ملتفت، قال: من حيث نسبة وجوده، هذا الضمير يعود إلى الموجود، من حيث نسبة وجود ذلك الموجود إليه، أي إلى ذلك الموجود. هذا الانقسام بهذا اللحاظ، مع أن موضوع المرحلة هو ماذا؟ انقسام الموجود المطلق إلى واجب وممكن. مو انقسام ما يحمل عليه الوجود إلى واجب وإلى ممكن. ومن هنا لابد أن السيد العلامة يبين لنا كيف أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، وبعبارة أخرى كيف أن الوجود الذي هو موضوع الفلسفة ينقسم إلى واجب وممكن الذي هو هدف هذه المرحلة، وهذا لا يحقق ذلك الهدف. نحن نريد أن نقول الوجود إما واجب وإما ممكن، مو ما يحمل عليه الوجود إما واجب وإما ممكن، وهذا إنما يحقق لنا الأمر الثاني، ما يحمل عليه الوجود إما واجب وإما ممكن. أما ما هو المقصود بالذات في هذه المرحلة وهو أن الموجود المطلق إما واجب وإما ممكن حتى يكون من التقسيمات الأولية كما يريده، بعد هذا لا يحققه. فلهذا عندما يقول انقساما أوليا هذا لا يكون انقساما أوليا. تبقى مطلب في هذا الانقسام الأولي خلوه إلى ذات، والحمد لله رب العالمين.